بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكان إذا وضع يده في الطعام قال بسم الله وأمر بذلك، ويقول إذا نسي بسم الله في أوله وآخره. حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فبين المصنف رحمه الله هنا أن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسم الله على الطعام، فأول ما يضع يده في الطعام يقول بسم الله، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم المحفوظة من فعله ومن قوله. فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه غلام وجلس معه ومد يده، أمسك بيده وقال: يا غلام سم الله وكل، فأمره بالتسمية، وكان يسمي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنته عليه الصلاة والسلام التسمية، ولأنه هذا من آداب الطعام أن يسمي في أوله ويحمد الله سبحانه وتعالى في آخره، ولأنه جاء حديث كثيرة تدل على فضل ذلك، وأنه قد جاء أيضا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى ليغفر للمؤمن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها. التسمية في أوله تناسب لأنها طلب للبركة، بسم الله فيها البركة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فيكون في الطعام بركة لأنه يبعد الشيطان، ولأن الشيطان إذا أكل الإنسان ولم يسم الله يشاركه في أكله، فالشيطان يحرص أن ينسي الإنسان اسم الله من أجل أن يشاركه فيه. فلذلك تجده يتحين الفرص خصوصا مع الأطفال أو مع الأعراب أو مع الجهال، فأما طالب العلم فيحترس غاية الاحتراز من هذا ويقول بسم الله، فيحصل له بذلك البركة، ويحصل له امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل له الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بفعله وامتثالا لأمره وحصولا للبركة وطردا للشيطان، لأن اسم الله يبعد الشيطان. الشيطان اسم الله يبعده، فإذا نسي الإنسان تذكر وذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يحرص أنه ينسي الإنسان أفعال الخير وينسي أعمال الطاعة. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي. فالله أمر نبيه أن يذكر الله عندما ينسى شيء، لأنه في الغالب أن الشيطان يسبب نسيان الخير، كما قال يوشع غلام موسى عليه السلام: وما أنساني هو إلا الشيطان وأنا أذكره. فالشيطان حريص أنه ينسي الإنسان فعل الخير، فإذا قال بسم الله ابتعد عن مشاركته في الطعام، وامتثل أمر النبي، واقتدى بفعله صلى الله عليه وسلم، وتسبب إلى أن يجعل الله في الطعام البركة، يكون طعام البركة فيه والبركة فيما يأكل، حتى الذي يأكل يكون فيه بركة وتكون عاقبته حميدة، بمعنى أنه يصرف بدنه في هذا الوقت الذي أكل فيه في عمل الخير وفي عمل الطاعة، ولا يصرفه في أعمال السوء. فإذا قدر أنه نسي وتذكر وهو في أثناء الطعام تذكر أنه لم يسمي، فليسمي ولو في أثناءه، ويقول بسم الله أوله وآخره، لأنه إذا فاتته التسمية في الأول يقول بسم الله إذا قال في الأول، لكن إذا فاتته في الأول وتذكر في أثناء الطعام فليقول بسم الله أوله وآخرة، يعني آكل هذا الطعام مبتدئا بسم الله في أوله وفي آخره، يعني ملتزم بذكر الله وبسم الله، فهذا يطرد الشيطان هنا. والصحيح وجوب التسمية عند الأكل. نعم، اختلف العلماء هل التسمية عند الأكل إنما هي من السنن والمستحبات أو أنها واجبة، فعند بعض العلماء واجبة، لأن النبي لم يتركها، ولأنه أمر بها، ولأنه نهى من لم يسمي أن يأكل حتى يسمي. فأخذ كثير من العلماء وجوب التسمية، ولكن الإنسان إذا نسي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا تذكر في أثناء الطعام فليأتي بها. فكذلك العلماء بعضهم قال أنها سنة ولأجل حصول البركة ولبعد الشر، وبعضهم قال أنها واجبة. والدليل على الوجوب أن النبي فعلها وأمر بها عليه الصلاة والسلام، وأمسك بيد من لم يسمي. نعم. وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه. نعم، إذا ترك التسمية يشاركه الشيطان، لأن النبي أخبر أنه إذا لم يسمي، إذا دخل المرء بيته وقال بسم الله ابتعد عنه الشيطان، وإذا قدم الطعام وقال بسم الله ابتعد عنه الشيطان، فإذا دخل البيت ولم يسمي الله دخل معه الشيطان، وإن أكل ولم يسمي الله شاركه الشيطان. فالتسمية تبعده عنك عند دخول المنزل، وعند الطعام، وعند الشراب، وعند مواقعة الأهل كذلك. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر اسم الله عند ذلك، فكل هذا يبعد الشيطان لئلا يشارك في شيء من أعمالك. نعم. وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، ولا معارض لها، ولا إجماع يصوغ مخالفتها. وهل تزول مشاركة الشيطان بتسمية أحد الجماعة؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد، وقد يقال لا ترتفع مشاركة الشيطان للأكل إلا بتسميته هو. نعم، هذا التسمية يعني إذا كان الطعام جلس عليه أكثر من واحد، إذا كانوا ثلاثة أو أربعة أو أكثر وأكلوا في الطعام سويا، فلو سمى واحد هل يكفي هذا لإبعاد الشيطان ودرته أو ما يكفي؟ عند بعض العلماء إذا سمى واحد منهم كفى عن الباقين، لأن هذا له نظائر في الإسلام، لأنه إذا مر إنسان أو مجموعة من الناس على أناس جالسين وسلم واحد عليهم كفى عنهم، وإذا رد واحد من الجالسين كفى عنهم، فلذلك الإمام الشافعي يقول يكفي. وعند بعض العلماء يقول لا يكفي، لا يكفي، لابد من أي واحد يسمي، كل الحاضرين كل واحد يسمي على نفسه، وإذا ما سمى شاركه الشيطان، فمن سمى ابتعد عن الشيطان عنه، ومن لم يسمي شاركه الشيطان ولو نجاز معه، لأن التسمية تخصك أنت أيها الآكل، والباقي كل واحد ينبغي أن يسمي كما سيأتينا. وللترمذي وصححه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. نعم، هذا من الأدلة، أدلة القائلين بأنه لا يكفي في الطعام إذا كانوا مجموعة أن يسمي واحد، بل لا بد أن يسمي كل واحد منهم. فيستدلون بهذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس يأكل هو وأصحابه، وكان معه من أصحابه ستة نفر يأكلون والطعام كافيهم لأنهم مقدم لهم، فدخلها أعرابي وبدأ يأكل ولم يسمي الله، فأخذه الأعرابي بلقمتين وخلصوا لأنه لم يسمي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو سمى لكفاكم، لو سمى لكفى هؤلاء الثمانية، لأن النبي ومعه ستة من أصحابه، وهذا الأعرابي يكون هو سابعهم، فيكون ثمانية مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو سمى لكفاكم، لكفاكم كلكم، جعل الله فيه البركة، ولكنه لم يسمي فدخل معه الشيطان وابتلع هذا وهو رجل واحد. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه سموه. نعم، أنه عليه الصلاة والسلام لا يترك التسمية، وأصحابه رضي الله عنهم ما يتركون التسمية، فهذا دليل على أنه لو كان واحد منهم ما سمى شاركهم الشيطان، فلا بد أن يسمي الكل. نعم. ولهذا جاء في حديث حذيفة حضرنا طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي فأخذ بيده فقال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يديهما. ثم ذكر اسم الله وأكل. نعم، هذا دليل على أن التسمية لا بد أن تكون من كل واحد، إذا أكلوا من طعام واحد فلا بد أن كل واحد يسمي، ولا يكفي يسمي عنهم واحد. وهذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل هو أصحابه، فجاءت جارية يعني بنت صغيرة كأنها تدفع، فكأن الشيطان يدفعها، لأن الشيطان أتى بها وهي لا تعرف الاسم، فلما أرادت أن تمد يده مسك النبي يده حتى سمت. ثم إنه جاء أعرابي ونفس الشيء، جاء أعرابي بعجله ومد يده للطعام ومسك النبي عليه الصلاة والسلام يده حتى سمى، فأخبر صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان جاء بهذه الجارية يدفعها ليستحل طعامكم، يعني ليأكل من طعامكم. فمسك النبي قال: إن مسكت يده وإن يد الشيطان لفي يدي مع يدها، فأخبر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بذلك. فلما سمت ذهب الشيطان، وكذلك الأعرابي لما أمره النبي بالتسمية وسمى ذهب الشيطان، فكل أمر ذكر اسم الله عليه ابتعد الشيطان عنه. فهذا يدل على أنه ما يكفي في الجماعة أن يسمي أحدهم، بل لا بد التسمية أن تكون من الجميع، من كل واحد، وإذا ترك التسمية واحد منهم شاركهم الشيطان، وتكون مشاركة الشيطان مع هذا الذي لم يسمي. ولكن قد يجاب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن وضع يده، ولكن الجارية ابتدعت. وأما مسألة رد السلام وتشميت العاطس ففيهما نظر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل من سمعه أن يشمته، وإن سلم الحكم فيهما. فالفرق بينهما وبين المسألة الآكل ظاهر، فإن الشيطان إنما يتوسل إلى مشاركته الأكل، فإذا سمى غيره قلت مشاركة الشيطان له قلت مشاركة الشيطان لأنهم لو ما سموا كلهم شاركهم كلهم، فإذا سمى كله بقي واحد ما سمى حصلت المشاركة مع هذا النفر، وكونه يشارك نفرا واحد أقل من كونه يشارك المجموعة كلها. قلت مشاركة الشيطان له، وتبقى المشاركة بينه وبين من لم يسمي. نعم، بقيت المشاركة بينه وبين من لم يسمي، والباقين ما شاركهم الشيطان، ولكنه اشترك في هذا الطعام فيذهب بركة هذا الطعام وشركة الشيطان فيه. ويذكر عنه أنه كان إذا شرب تنفس في الإناء. نعم، هذا لما انتهى من ذكر آدابه صلى الله عليه وسلم في الحال الأكل، سواء كان مفردا أو كان معه مجموعة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسمي ويأمر بالتسمية، ثم ذكر من هذا أيضا، بيّن هديه صلى الله عليه وسلم وآدابه في الشرب أيضا، ماذا كان صلى الله عليه وسلم طريقته في الشرب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان له هدي في الأكل، وله هدي في الشرب، وله هدي في الدخول، وله هدي في المشي ودخول المنزل ودخول المسجد ودخول الحمام والخروج منهما، فكل هذا من آدابه صلى الله عليه وسلم. ويذكر عنه أنه كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثة أنفاس يحمد الله في كل نفس. نعم، أن هذا من آداب الشرب، أنه إذا شرب الماء أن يشربه بثلاثة أنفاس، فيشرب بنفس ثم ينحي الإناء ثم يشرب ثم ينحي ثم يشرب ثلاث مرات، فإن هذا فعله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، وهذا يكون أهنى وأمرى للماء، ولا ينبغي أن يعبه كما تعب الحيوانات عبا جميع 20 مرة واحدة ويبتدي، بل ينبغي أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويشرب منه بنفس ثم ينحيه عن فمه ويتنفس ثم يعود للشرب مرة ثانية ثم يتنفس ويعود للشرب مرة ثالثة. فهذا هو الأفضل والأكمل. وكذلك أيضا التسمية عند الشرب، نعم، يحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن. نعم، يشكر الله سبحانه وتعالى، يحمد الله ويشكره بعد الشراب، وكذلك كما كان يحمد الله سبحانه وتعالى على الطعام. نعم، فيحمد الله على الطعام ويحمد الله على الشراب ويحمد الله عند لبس اللباس ويحمد الله على كل نعمة تتجدد، يحمد الله على ذلك ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك عند دخوله المنزل فهو يقول الحمد لله الذي كفانا وآوانا وأطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. نعم، وما عاب طعاما قد بل إن كرهه تركه وسكت. نعم، ما يعيب طعام صلى الله عليه وسلم قط، هذا عيب الطعام ليس من الآداب، بل الآداب الشرعية أن الإنسان أي طعام يأتيه إذا كان تشتهيه نفسه أكله، وإلا فيأكل يدع غيره يأكل ولا يعيب شيئا من الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى أحيانا بالطعام ويأكل منه ويؤتى أحيانا بالطعام ولا يأكل منه عليه الصلاة والسلام، وربما بين بعض الحالات أنه ما يشتهي هذا الطعام كما فعل صلى الله عليه وسلم حينما قدم له لحمه فأبى أن يأكل منه ما يشتهي صلى الله عليه وسلم، فلما امتنع من أكله عليه الصلاة والسلام قال بعض أصحابه حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاب، يعني ما تشتهيه نفسه لأنه ما اعتاد أكله صلى الله عليه وسلم، ثم أكله من حوله خالد بن الوليد رضي الله عنه ومن حوله وسلم وكاله، والنبي يشاهدهم والنبي لا يقرهم على شيء، فهذا دليل على أنه ولم يعب ذلك ولم يعبهم ولم يقل إن هذا في كذا ولا لا، بس قال أنا ما أشتهيه لأني ما تعودت أكل هذا الشيء، فبين صلى الله عليه وسلم أنه ما احتاج أن يأكله فلا يشتهي ولم يعبه ولم يعب على من أكله. كذلك أيضا لما عليه الصلاة والسلام قدم له طعام كان فيه بصل وفيه ثوم له رائحة امتنع من أكله صلى الله عليه وسلم، ولا منع الذين يريدون أن يأكلوا، لكن سنه ما أحب أن يأكلوا لأنه ما يحب أن تكون فيه رائحة الثوم ولا فيه رائحة البصل صلى الله عليه وسلم، ولا حرم ذلك، فلا كان يعيب شيئا من الطعام مهما كان، بل الطعام عليه الصلاة والسلام يحترمه ويقدره ويدعه لمن يريد أن يأكله. ولما كان مرة هو أبو بكر وعمر رضي الله عنه خرج من بيته صلى الله عليه وسلم وليس في بيته ما يأكل وهو جائع، ثم أيضا صادفه أبو بكر رضي الله عنه كذلك نفس الشيء خارج جوعان ما عنده ما يأكله، ثم صادف عمر رضي الله عنه فقال لهم النبي ما أخرجكما؟ قال والله ما أخرجنا يا رسول الله إلا الجوع، قال وأنا مثلك. ثم ذهب إلى أحد الأنصار رضي الله عنه في نخلة في المدينة، ولما دخلوا عليه في بستانه قطع لهم كنو من النخلة وقدمه إليهم صلى الله عليه وسلم، وأكلوا وشربوا، أكلوا من بسره ومن رطبه وشربوا من الماء البارد، فحمدوا الله وأثنوا عليه سبحانه هذه النعمة، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، وهو عبارة عن تمر ماء بارد، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام نعيم، ولا ينبغي أن الإنسان يزهد فيه حتى ولو كان تمر، فالنبي سماه نعيم وقال لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، فأخبر أن هذا من فيها الإنسان ينبغي له أن يحمد الله وأن يشكره على أي طعام تيسر له، لأنه المرء يكفي ويقيم عوده ويقيم صلبه ما تيسر له من طعام، فلا ينبغي أن يعيب شيئا من الطعام بل يحمد الله، لا سيما إن كان ضيفا، إذا استضاف أحد أو كان مثلا في طريق واستضاف شخص وقدم له مثلا ما عنده لا ينبغي أن يعيب هذا الطعام ولا ينبغي أن ينتقد، لأنه هذا أترك بالميسور، فلا ينبغي أن تشق عليه وأن تطلب منه فوق ذلك ما تدري ماذا حالته، ثم أيضا أنت محتاجين إليه كل ما تيسر، وإذا لم تشتهي ولكن لا تتكلم به، فهكذا ولا أنت أيضا لو استضافك شخص مهما كانت حالته ومهما كانت منزلته لا تتعب نفسك في البحث، قدم له الميسور اللي عندك. هذا هدوه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يتكلف شيء غير موجود ويرحب يبحث عنه، ولا يدخر موجود، فالموجود يقدمه. ولذلك يقول بعض الشعراء في هذا الموضوع: قدم طعامك وابذله لمن دخله. فأنت تقدم الطعام وتبذله ولا تستحقر أي شيء، قدم طعامك وابذله لمن دخل، واعزم على من أبى، تعزم عليه بالأكل، واعزم على من أبى واشكر لمن أكله، ولا تكن سامري العرض محتشما من القليل، فلست الدهر مكتملا. ولو كان قليل لا تحتشم منه ولا تستحي، قدم ما لديك. فالمرء مهما كان ما هو دواما قدرته بيده، يكون ساهل له قدره ويقدم الشيء الكثير والطيب، ويكون له حاله يقدم ما استطاع. هكذا ينبغي وينبغي. ولذلك يقول أهل الحكمة: أعقل الناس أعذرهم للناس. اللي يعذر الناس هذا هو العاقل، واللي ما يعذرهم ليش كذا ليش كذا ليش كذا هذا ما ينبغي. فمهما كان من الأكل الإنسان يأكل منه إذا اشتهى، ولا ينبغي أن يعيبه، لأنها كلها نعمة من نعم الله، ولا أيضا تستقل ما قدم لك، ولا ينبغي لك أن أيضا تعيب من قدم لك الطعام، لا الطعام ولا من قدم الطعام. فهذا من الآداب الشرعية والآداب التي كان يتصف بها صلى الله عليه وسلم ويعلمها أمتنا. وما عاب طعاما قد، بل إن كرهه تركه وسكت، وربما قال: أجدني أعافه. نعم، أي مثل ما لما قدم له حطب قال: أجدني أعافه، ثم بين سبب أنه يعافه وأنه ما اعتاده، يقول إن هذا موجود في بلادي وفي أرض قومي ولا اعتدت أني أكله. نعم. أرجو من فضيلتكم شرح قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا واضح والحمد لله، لأن الكلام عن البيت الحرام. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني من أراد أن يعمل سيئة أو هم بسيئة فإنه يحاسب عليه ويؤذب عليها بمجرد الإرادة، لأن الله قال: ومن يرد، فبمجرد الإرادة تكتب عليه سيئة وينتقم الله منه سبحانه وتعالى بنيته. واختلف العلماء رحمهم الله بالسيئة في الحرم هل هي تضاعف أو تعظم، فمنهم من قال تضاعف كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، كان في مكة ساكن، ثم بعد فترة انتقل من مكة إلى الطائف، ومسجده الآن معروف بالطائف رضي الله عنه، فكان يأتيه الناس ويأتيه طلبة علم ويتعلمون عليه بالطائف، وتوفي بالطائف رضي الله عنه. ولما قيل له: تركت مكة وذهبت إلى الطائف، ومكة فيها الفضل العظيم، الصلاة بمئة ألف، قال: ما أجلس في بلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات. فمضاعف السيئات في مكة أمرها عظيم. وبعض العلماء يرى أنها ما تضاعف لورود أحاديث أخرى إن الله سبحانه وتعالى يجازي بالسيئة مثلها، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، ولكنها بالحرم تعظم، تكون السيئة عظيمة وعقابها أعظم من عقاب السيئات الأخرى، فله خصائص. فمن أراد به فهذه من خصائصه أنه مجرد الإرادة يحصل لها العذاب ويحصل لها الإثم. أما في غير مكة فهو ما يعذب إذا فعل، لو نوى أن يعمل معصية ثم تركها، إن تركها لله كتبت حسنة، وإن ما عملها حال دونه ودون ذلك شيء تكتب عليه سيئة، وإن فعلها سيئة واحدة. النبي يقول: سيئة واحدة، قيدها بواحدة. أما في مكة فهو يتعظم، وفي قول بعض العلماء أنها تضاعف. من يرد فيه بإلحاد، يعني بهذا البيت ومع كل ما كان داخل حدود الحرم، ليس خاصا بالمسجد، بل كل ما كان داخل الحرم منهي عن يحدث فيه شيء أو يظهر فيه أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الصيد، وحرم قطع الأشجار، وحرم قطع الحشيش، بل حرم قطع الشوك، غصن له شوك ويضر الناس، النبي حرمه، قال: لا يعبد شوكها. وهذا في صحيح البخاري، مع أن الشوك يؤذي، ولكن حرمة للبقعة وحرمة للمكان ما يتعرض لشيء فيه، لا من الإبل الإنسان ولا من الحيوانات ولا من الطيور ولا من الأشجار ولا من النوابت، فكل ما هو. أما الزرع الذي يزرعه الآدمي فهذا لا بأس، إذا زرعت زرع فلك أن تحصده ولك أن تقطعه، لكن النبات والحشيش الذي ينبت هذا هو الذي حرمه صلى الله عليه وسلم، واستثنى شيئا واحدا وهو الإذخر. لما قال له العباس: يا رسول الله إلا الإذخر لحاجتهم فإنهم يحتاجونه لبيوتهم ولكينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. ولما استثنى الإذخر علمنا أن جميع ما سواه باكن على الحرمة، لأن العلماء علماء الأصول رحمة الله عليهم يقولون إن الاستثناء معيار العموم، فإذا استثني شيء واحد معناه أن العموم باكن على ما كان عليه ولم يستثنى منه شيء. فهذا معنى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفرك الله العظيم.